بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة التي انتهينا إليها فرق فيها الشيخ رحمه الله بين نوعين من التخيير، وبين موضع كل واحد منهما ومناسبة تعلقه بالفصل. هو أننا ذكرنا فيما سبق أن هذا الفصل يشتمل على جملة من مسائل الأمر والنهي وجملة من مسائل العموم، ونحن نعلم أن من أنواع الأمر ما يكون فيه المكلف مخيرا بين أكثر من أمر، فيوجد الواجب المعين ويوجد الواجب المخير فيه. الواجب المعين أن يؤمر المكلف بشيء مخصوص لا خيار له في أن يعدل إلى غيره، مثل الأمر بالصلوات المعينة. أمرنا إذا دخل وقت صلاة الصبح أن تصلي الصبح ركعتين، ليس لك فيه خيار. ويقابله الواجب المخير فيه، وهو أن يجب على المكلف أحد الأشياء لا بعينه، مثل أن تلزمه كفارة يمين، فهو مخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إن عجز عن هذا ينتقل إلى الصيام، لكن هذه الثلاثة هو مخير فيها، فهذا نسميه واجبا مخيرا فيه. والتخيير هنا موكول إلى اختيار المكلف، فهو يختار ما كان أيسر عليه وأسهل عليه، وهذا نوع من أنواع التيسيرات في الشريعة. فإن الإنسان قد يجب عليه شيء، فإذا كان مخيرا فيه يكون أحد تلك الخيارات أيسر عليه، ففي مثل هذه الحالة كفارة اليمين قد لا يكون قادرا على أن يعتق مثلا، فيستطيع أن يطعم، أو ربما يكون هو عمله في الطعام فيكون الإطعام أيسر عليه، أو يكون تاجر بز أي قماش فتكون الكسوة أيسر عليه، أو يكون يعسر عليه الإطعام ويعسر عليه الكسوة لأنها تشترى بالمال بالنسبة إليه، لكنه يملك رقيقا فيعتق أحدهم. إذن التخيير هنا لما كان المقصود منه التسهيل فهو تخير اشتهاء أو تخيير اشتهاء، فيتخير المكلف ما كان أقرب إلى نفسه وأيسر عليه وأسهل لحاله. ولذلك غلط العلماء بعض الفقهاء لما أفتى أحد الأمراء في واجب مخير لزمه، لا أذكر كفارة يمين أو غيره، فقال له: أنت لا يجوز لك العتق، يجب عليك الصيام. لا يجوز لك العتق، يجب عليك الصيام، مع أن نص القرآن التخيير. فلما سئل قال: لأن العتق سهل عليه، هو أمير ملك ما لا يشعر بالعتق، لكن إذا ألزمناه بالصيام يشق عليه. غلطه علماء عصره وقالوا له: هذا مناقض لمقصود الشرع، فإن مقصود الشرع من التخيير هو التيسير على المكلف، والمكلف يختار ما كان أنسب له، لا سيما في مثل هذه الحال، فإن في الشرع تشوفا عظيما إلى العتق، فإذا كان هو يقع في ذلك الخطأ ويحتاج في الكفارة إلى العتق فليعتق ما يشاء وليخطئ ما يشاء، لأن الله تعالى جعل هذا الذنب له كفارة وخيره فيها تيسيرا عليه. فأنت إذا حملته على الأصعب تكون ناقضت مقصود الشريعة، وإن كان هو استحسن شيئا. ولذلك فإن الاستحسان فيه نوع من الخطورة، يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: من استحسن فقد شرع. لأن الاستحسان وإن كان أصلا من أصول الاستدلال عند جماعة من العلماء إلا أنه مزلق خطير، فقد ينظر الإنسان إلى الأمر من جانب فيستحسن فيه شيئا ويغفل مقصدا للشرع من جهة أخرى فيقع في الغلط. إذن المقصود أنه إذا كان الواجب المتعلق بالمكلف خير فيه لمصلحته هو فهو تخيير اشتهاء، وليس لأحد أن يحجر عليه بأن ينقله من أحدها إلى الآخر من غير نص شرعي. يقابل هذا النوع من التخيير تخيير المصلحة وليس تخيير التشهي، وهو الذي يكون خير فيه المكلف بين أكثر من أمر، لكن لا لمصلحته هو، وإنما لمصلحة ما جعل تحت يده وما أقر الشرع له ولاية عليه في جميع الولايات من أصغرها إلى أعلاها. فولي الأمر مثلا اللي هو حاكم المسلمين خير في الحرب إذا أسر بين الفداء أو الأسر، بين الفداء أو القتل أو المن، الله تعالى قال فإما منا بعد وإما فداء، فولي الأمر وأمير الحرب مخير في الأسرى بين هذه الأشياء الثلاثة، لكن هذا التخيير ليس لمصلحته هو، وإنما لمصلحة جماعة المسلمين ولمصلحة إقامة الدين، ولذلك فهو مع أن نص الآية فيه تخيير إما وإما إلا أنه تخيير موكول إلى المصلحة، ويجب عليه أن يجتهد وينظر إلى الأصلح، فما ظهر له أنه الأصلح تعين عليه أن يفعله، إذن هو ابتداء تخيير لكن مآله إلى تعيين، فهو واجب معين بحسب المصلحة وإن كان مخيرا بالنظر إلى الابتداء. فهذا في حق الولاية العظمى، وكذلك فيما هو دونها. فالرجل مثلا جعلت له ولاية على تزويج ابنته، إن تقدم إليه شخص يجوز له أن يزوجه ويجوز له أن لا يزوجه، فهو مخير، لكن هذا ليس تخيير تشهي لأنه لا يتعلق به هو، وإنما هو تخيير مصلحة، فيجب عليه أن ينظر إلى مصلحة البنت وما هو الأصلح لها في دينها. فإذا كان الخاطب كفؤا لا يجوز له أن يختار رفضه، وإذا ثبت عليه أنه يرفض الأكفاء بغير عذر فإن ولايته تسقط ويسمى عاضلا، وإذا كان عاضل تسقط ولايته، لأن الولاية جعلت له بشرط النظر في المصلحة، وهو جعلها تخيير تشهي ففقد أهلية الولاية. وهذا بخلاف البنت نفسها، البنت نفسها مخيرة هل ترفض ولا تقبل، هذا تخيير تشهي ولا تخيير ولاية؟ تخيير تشهي، إذن لها أن ترفض وأن تقبل كما تشاء، أما وليها فلا. وكذلك إذا جعل شخص وليا أو وصيا على مال ليتيم، فهو وصي يتامى، له أن يتصرف في أموالهم إن شاء أن يتجر فيها وإن شاء أن يدخرها، لكن قولنا إن شاء وإن شاء ليس تخيير تشهن كما يفعل في ماله هو، له أن يدخر وله أن يتجر من غير حجر عليه ومن غير نظر إلى مصلحة أو غيرها، بل حتى لو كانت المصلحة في الاتجار وهو أراد أختار لنفسه الادخار فلا يلام. لكن لما جعلت ولايته على مال غيره اللي هو وصي يتامى ومثله ناظر الوقف أيضا، ف وصي اليتامى إن ظهرت له المصلحة في الاتجار لا يجوز له أن لا يتجر، وإن ظهرت له المصلحة في الادخار لا يجوز له أن ينفق. نفس الشيء الوكيل على الأوقاف يسمى ناظر الوقف، ليس له إن خير إن قيل له هذا الشيء يصلح كذا ولا يصلح، يجوز لك أن تبيع وأن لا تبيع، يجوز لك أن تغير وأن لا تغير، ليس تخير تشهن وإنما هو تخير مصلحة. فأمير جماعة المؤمنين ووصي اليتامى وناظر الوقف وولي البكر، كل هؤلاء وغيرهم من أصحاب الولايات إذا خيروا في شيء فهو تخيير مصلحة لا تخيير تشهن. فإذا كان التخيير في غير الولايات وإنما لما يتعلق بالمكلف في خاصة نفسه فهو تخيير تشهن توسعة عليه وتيسيرا، فليختر ما يشاء. قال رحمه الله: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بالدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. نعم، هذه ألفاظ العموم التي سبق وأن أشرنا إليها لما ذكر الشيخ رحمه الله عموم ألفاظ الكتاب والسنة، وقلنا إن من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم أن يعرف الألفاظ العامة في الشريعة، فإن الشرع شمل الأحكام بجهتي العموم اللي هي العموم اللفظي والعموم المعنوي، فمن أعظم موارد الأحكام في الشرع معرفة النصوص العامة وتنزيلها على ما يدخل تحتها من الجزئيات، وهذا يتوقف على معرفة ألفاظ العموم. ولألفاظ العموم في كتب الأصول المباحث المستفيضة الواسعة، وأفردت بالتأليف، أفردها غير واحد من العلماء بالتأليف لمسيس الحاجة إلى تحقيقها. الشيخ رحمه الله يختار المشهور من هذه الألفاظ، وهي نفس الألفاظ التي نظمها في قاعدة في منظومة القواعد الفقهية، فلفظة كل تعم، ولفظة جميع مثلها، فإذا قيل كل الناس، كل المسلمين، كل المؤمنين، دخل الجميع، وكذلك جميع الناس ونحوها، أو الناس جميعا، المفرد المضاف مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النكرة سواء كانت في سياق نهي أو نفي أو استفهام أو شرط، وإن كانت ليست على درجة واحدة فبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، لكن من حيث الجملة النكرة إذا كانت في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط فهي تفيد العموم، كقول الله عز وجل مثلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا هنا نكرة في سياق نهي، فهي عامة تشمل كل أحد من ملك أو نبي أو رسول أو ولي أو ملك أو غير ذلك، لا يجوز أن يعبد مع الله. وكذلك في سياق النفي كقوله تعالى لا إله إلا الله، فإله هنا نكرة منفية، فهي تشمل كل الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل عبدت بباطل لا بحق. وكذلك إذا كانت في سياق نفي أو في سياق شرط أو استفهام كما سبق التمثيل له في الكتاب الثاني. وأيضا المعرف بالدالة على الجنس أو الاستغراق، وقوله الدالة على الجنس أو الاستغراق هو لإخراج الألف واللام العهدية. نعم، فإذا الدالة على الجنس لتسمى الألف الجنسية وهي لبيان الماهية هذه تعم، وكذلك التي للاستغراق التي لبيان الجنس تعم الأوصاف، والتي للاستغراق تعم الأفراد، لبيان الجنس تعم الأوصاف، والتي لبيان أو للاستغراق تعم الأفراد، فكلها تقتضي العموم كما قال الشيخ رحمه الله، وتحقيقها كما قلت وأمثلتها ونحو ذلك نحيلها إلى ما سبق معنا في درس القواعد الفقهية. نعم. قال رحمه الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، هذه قاعدة من مهمات قواعد الأصول، يعبرون عنها بهذه الصيغة التي عقدها الشيخ هنا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعبر عنها الشافعي رحمه الله بقوله الأسباب لا تفعل شيئا إنما تفعله الألفاظ، هكذا قال الأسباب لا تفعل شيئا إنما تفعله الألفاظ، يعني لا تقتضي تخصيصا للنص بموضع الورود أو بموضع النزول. فقولنا لا بخصوص السبب، السبب هنا يشمل سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث، لأن النصوص الشرعية بهذا الاعتبار نوعان، نصوص مبتدأة نزلت ابتداء، تشريعا مبتدأ من غير سبب اقتضى نزول آية أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، وهذه لا إشكال في أنها على عمومها. النوع الثاني هي الآيات التي وردت على سبب، التي نزلت بسبب مخصوص، والأحاديث أيضا التي وردت في سبب مخصوص. هذا النوع من النصوص له اعتبار وله أهمية أيضا، فأسباب النزول وأسباب الورود من مهمات العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة، ولها أثر كبير في فهم مدلولات تلك النصوص، ولذلك يعنى بها الفقهاء والعلماء، فالعلماء التفسير يذكرون أن من شروط فهم الآية معرفة سبب النزول، وعلماء الحديث يذكرون أن من شروط فهم الحديث معرفة سبب الورود، ولذلك أفرد العلماء تواليف في أسباب النزول وأفردوا تواليف في أسباب الورود. فسبب ورود الحادثة، سبب الحادثة التي كانت سبب نزول أو سبب ورود، تعين على فهم النص. لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء ذهبوا إلى أبعد من هذا، ليس أنها تعين على فهم النص فقط، بل إن النص مخصوص بتلك الحادثة لا يجاوزها، ولذلك يعدون من المخصصات للنص سبب النزول أو سبب الورود. والصحيح عند العلماء خلاف ذلك، أن سبب النزول وسبب الورود لا يخص به النص العام، وهذا يبين لكم مناسبة ذكر الشيخ لهذه القاعدة بعد ألفاظ العموم. ما مناسب، ما محل هذه القاعدة هنا؟ محلها أنه توجد أشياء هي مخصصات، المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة، وتوجد أشياء الصحيح عند العلماء أنها ليست مخصصات، منها أسباب النزول وأسباب الورود، فالعبرة باللفظ العام. فلو أن شخصا فعل فعلا ثم نزلت فيه آية فيها لفظ عام، لا نقول إن المراد باللفظ العام تلك الصورة التي نزلت فيها الآية، وإنما نقول اللفظ العام على عمومه. فعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره له، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. لا نقول إن الحسنات المراد بها حسنة الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لأنها هي التي فعلها ذلك الصحابي، وأن السيئات المراد به خصوص ذلك الذنب الذي فعله ذلك الصحابي، وإنما الآية على عمومية، كل الحسنات يذهبن كل السيئات، كل الحسنات يذهبن كل السيئات، إلا إذا دل دليل آخر على التخصيص، كأن تدل النصوص الأخرى على أن المراد بالحسنات بالسيئات هنا الصغائر، فنقول إن الحسنات تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. لكن هذا التخصيص أخذناه من دليل خارجي اللي هو مخصص مستقل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن، أو الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فدل هذا على أن قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات المراد به صغائر الذنوب، لكن لا نخصها بتلك الصغيرة الذي فعلها الصحابي، لأن اللفظ عام. وهكذا نقول في أسباب الورود، إذا فعل شخص فعلا أو قال قولا وكان سببا لأن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام فلا نخصه به. جاء والد النعمان بن بشير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على أنه أعطى ولده قطعة أرض بطلب من أمه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كل ولدك نحلته مثله، أي أعطيته مثله؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم نص عام، نعامله معاملة النص الذي لم يرد على سبب مخصوص، ولا نقول إن المراد العدل في الأراضي فقط أو العدل في الأمور المالية فقط، وإنما نقول اللفظ على عمومه، كل ما يشمله قوله اعدلوا بين أولادكم فإنه يدخل في عموم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قد تأتي حادثة معينة يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، وتلك الحادثة المعينة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام يعارض ذلك اللفظ العام نص آخر، يكون ظاهره معارضا للنص الآخر الذي جاء على سبب مخصوص، فيكون عندنا نص عام مبتدأ ونص ورد على سبب مخصوص. ففي مثل هذا الحال يكون العمل في الجمع بينهما مثل ما أسلفنا في الجمع بين النصوص، أنه لا بد من الجمع بينهما على وجه مقبول، يكون العمل بينهما أن يجعل النص الذي ورد على سبب مخصوص مرادا به ذلك السبب وما كان في حكمه، اللي يعبر عنها الأصوليون بقولهم قضايا الأعيان. فإن قضايا الأعيان متفرعة عن هذا اللي هي أسباب النزول والورود، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو يفعل فعلا لكن ورد على سبب مخصوص، ثم نجد ألفاظا عامة تخالفهم. فإذا وجدنا الألفاظ العامة تخالفهم ولم ترد على سبب مخصوص، ووجدنا نصا ورد في سبب مخصوص يخالف ذلك النص العام، كيف يكون العمل فيهما؟ يكون العمل بأن نقول إن النص الذي ورد على سبب مخصوص قضية عين، ومعنى قضية عين أنه خاص بذلك الحال الذي ورد فيه، بذلك الشخص الذي قيل فيه ذلك الكلام، ويلحق به من كان في مثل حالته، وتبقى الصور الأخرى داخلة تحت النص العام الذي لم يرد على سبب مخصوص. فيستفاد من هذا أن النصوص الواردة على أسباب مخصوصة درجتين اثنتين، في درجة نخصها بذلك الموضع وما كان مثله لوجود معارض يمنع من التعميم، لوجود معارض يمنع من التعميم، ولا يخالف هذا قولنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في غير هذا الموضع الذي دل الدليل على أن ذلك تلك الحادثة قضية عين. والنوع الثاني ما لم يدل الدليل على أنه قضية عين فيبقى على عمومه كالنصوص التي لم ترد على سبب، كالنصوص التي لم ترد على سبب خاص، كالنصوص التي لم ترد على سبب خاص. وبهذا يتبين لنا أمران اثنان. الأمر الأول أن النص الذي لم يرد على سبب خاص أقوى في عمومه من النص الذي ورد على سبب خاص، لأن هذا دائما يبقى على عمومه، وهذا يخص أحيانا بموضعه، بموضع وروده. ويدلنا ثانيا كما دلنا على أن النص الوارد على سبب، النص المبتدأ أقوى من النص الوارد على سبب خاص، يدلنا أيضا على أن النص الذي ورد على سبب خاص تارة يقصر على سببه وتارة يعادل النص المبتدأ في عمومه. هذه مسألة حسنة جدا، ما أكثر ما يلجأ العلماء إليها في الجمع بين النصوص التي يكون في ظاهرها التعارض. وأشهر مثال لذلك ليحتاج فيه إلى مثل هذه القاعدة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة معناه أن الرضاعة التي تحرم تنقل المحرمية بين المرأة وبين من ترضعه من الصبيان، إنما تنقل المحرمية لما يكون الرضيع محتاجا إلى اللبن لم يأكل الطعام، وذلك فيما دون السنتين، فيكون لبن المرأة ينبت منه لحم الصبي فهذا ينقل المحرمية، لكن الرضاع الذي يكون فيما فوق ذلك أرضعت امرأة صبيا عمره 3 أو 4 سنوات وما فوق، الأصل أنه لا ينقل المحرمية. هذا نص دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وهو نص عام مبتدأ وارد على غير سبب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن زوج أبي طلحة، نعم، أن زوج أبي حذيفة وهي امرأة أبي حذيفة أم سالم مولى أبي حذيفة كان ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة صارت ترى في وجهه كراهة، لأن سالما هذا كان تربته ليس ولدها، فلما كبر وقارب أن يبلغ مبلغ الرجال كأن أبا حذيفة صار يتحرج من دخوله على امرأته أو أنه يجده معه في البيت مع أنه هو الذي ربه، فوقع في ذلك نوع من الحرج عليها وعليه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أرضعيه تحرمي عليه. فقولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقتضي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أن كل امرأة أرضعت رجلا إنها تحرم عليه ولو كان بالغا، والمقصود أن ترضعه يعني أن ترضعه من لبنها، ولا يلزم من ذلك مباشرة العورة والتقاء الثدي مباشرة، إنما يحلب له في شيء وتشربه. الآن وقع الإشكال، فذهب أكثر العلماء إلى أن هذا الحديث اللي هو حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص به، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط دون من سواه. ولذلك قالوا لو أن امرأة أرضعت صبيا جاوز السنتين فإنه لا ينقل المحرمية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. والنص الذي ورد مبتدأ أقوى من النص الذي ورد على سبب خاص، لأن الذي ورد على سبب خاص يحتمل الخصوصية والاحتمال يضعف العموم. وذهب جماعة من العلماء منهم إسحاق رحمه الله وغيره إلى الجمع بين النصين بهذه القاعدة اللي ذكرناها، وهي أن العبرة نعم بعموم اللفظ، وهي أن النص المبتدأ هو الأصل وهو الأقوى، فالأصل أن الرضاعة من المجاعة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة أرضعيه تحرمي عليه نجمعه مع النص الآخر بأنه قضية عين، بأنه قضية عين يكون خاصا بهذه المرأة ومن كان في مثل حالها. فإذا وجد مثل هذا، وكثيرا ما يوجد مثل هذا، أنه يتربى شخص في عائلة ولم ينتبه إلى هذا الحكم اللي هو أن ترضعه إحدى نساء البيت حتى يصير محرما لهن، فإذا صار عليهم هذا الحرج بحيث أنه نصير بين أمرين، إما أن يطرد من البيت يفصل من البيت، وإما أن يمكن من الدخول على نساء غير محارم له، وكلا الأمرين فيه مفسدة ومضرة إما عليه وإما عليهم، بل كلا الأمرين فيه المضرة على الولد وعلى نساء البيت وأهله. فلذلك يقال في مثل هذه الصورة نقول إن هذه القضية تشمل امرأة سالم مولى أبي حذيفة ومن كان في مثل حالها، فمن كان عليهم حرج في ذلك فيرضعونه ويحصل له من المحرمية ما حصل لذلك الرجل جمعا بين النصين. واستفدنا ذلك كله من كون الحديث الثاني ورد على سبب مخصوص، فلو لم يعارضه نص آخر اللي هو قوله إنما الرضاعة من المجاعة لقلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كل سن أرضع فيه شخص فإنه يحرم عليه، حتى لو أن رجل تزوج امرأة ثم رضع من لبنها تحرم عليه ويفرق بينهما، لكن هذا لو لم يعارضه النص الآخر. فلما عارضه النص الآخر ودل على أن الأصل في الرضاعة أن تكون فيما دون السنتين، قلنا إن الحديث الآخر حديث سالم مولى أبي حذيفة قضية عين، فإما أن نقول إنه خاص به هو فقط كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإما أن نقول إنه خاص به وبمن كان في مثل حاله، وهذا أصح القولين، لأن قاعدة الشريعة المضطردة أن الأحكام الشرعية لا تعلق على الأشخاص وإنما تعلق على الأوصاف، فلا يأتي نص وحكم مختص بشخص لأنه فلان، وإن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون من عداه، وإنما تأتي النصوص والأحكام متعلقة بالأشخاص باعتبار الوصف الذي يقوم فيه، باعتبار الوصف الذي هو عليه. فإذا علقنا إذن الأحكام بالأوصاف لا بالأشخاص، فنقول كل من كان في مثل حال تلك العائلة، عائلة سالم مولى أبي حذيفة، فإنه يلحق بذلك الحال. فإذا كم صارت درجات النص الذي ورد على سبب خاص باعتبار الخلاف العلماء في هذه المسألة وغيرها، كم صارت من درجة؟ صارت ثلاث درجات. نعم أحسنت. الدرجة الأولى أن نقول إنه خاص به هو دون من عداه، لأنه ورد على سبب مخصوص، وهذه الدرجة الصحيح أنها ضعيفة وغير معتبرة ولا مثال لها في الشرع، لا مثال لها في الشرع، والمقصود في نصوص الأحكام لا في نصوص الفضائل، لأن نصوص الفضائل من المعلوم أنها تأتي خاصة بفلان من الصحابة، فضله كذا وهذا فضله كذا، فنصوص الفضائل مختصة بلا شك، لكن نصوص الأحكام لا تعلق بالأشخاص، نصوص الأحكام معلقة بالأوصاف ما عدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأوصاف قد تكون موجودة في جماعة من الناس محصورين، وقد تكون في جماعة غير محصورين، توجد أحكام مثلا متعلقة بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه متعلقة بأولئك النسوة محصورة في تسع نساء لا يشاركهن فيه واحد من نساء العالمين، لكن مع ذلك ليست متعلقة بشخص، هذا حكم خاص بفلانة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكم متعلق بوصف. ما هو الوصف؟ كونها زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. توجد أحكام متعلقة بكون هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا متعلقون بوصف لا بشخص، وأحكام متعلقة بكون هذا الشخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المهاجرين أو من الأنصار ونحو ذلك من الأوصاف، كون هذا من المسلمين وهذا من الكافرين وهذا من المنافقين، هذا جار وهذه أم وهذا ولد وهذا صبي دون البلوغ وهذا ابن سنتين، هذا أكل الطعام هذا لم يأكل الطعام، هذه كلها أوصاف تختلف بها الناس، هذه امرأة وهذا رجل، هذه يائس وهذه غير يائس وهكذا. فإذا الدرجة الأولى اللي هي تخصيص النص بشخص لا بوصف هذه غير موجودة في الشريعة، وإن كان قال بها من قال بها من العلماء فلذلك نعدها درجة باعتبار قول من يقول بها من أهل العلم في بعض المواضع عندما يشكل عليهم الجمع بين النصوص. ثم الدرجة الثانية هي أن يكون مختصا بالشخص وبمن كان في مثل حاله، وهذه نحتاج إليها في الجمع بين النصوص التي وردت على سبب وبين ما عرضها من النصوص العامة التي لم ترد على سبب. ثم الدرجة الثالثة وهي أن يكون النص اللي ورد على سبب حكمه حكم النص، حكم النص المبتدأ، وهذا الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح هذا ولا مشكل شيئا ما؟ أظن أنه واضح، لأنه حتى لو كان مشكلا لن أعيده. قال رحمه الله: ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. نعم، ايش تقول أمين؟ القسم الأول نعم أمين يقول إنه يوجد مثال لمسألة خاصة برجل، وهي نعم وهي أبو بردة بن نيار لما ضحى بعناق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تجزي عن أحد بعدك. ما الجواب عن هذا؟ لا، لا يمكن هنا، لأن هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تجزي عن أحد بعدك. فمعنى هذا أن أي أحد بعد أبي بردة بن نيار ذبح يقال له: شاتك شات طعام، شات لحم، إما أن تذبح غيرها وإما أنك هذا العام ليس لك ما تضحي به، فنسأل الله تعالى أن يثيبك على قدر نيتك، ونية المؤمن خير من عمله. نعم. لو طيب، إذا هكذا معناها سلمت له أنه توجد نصوص خص النبي صلى الله عليه وسلم بها في الأحكام شخصا بعينه. نعم. هو لم يكن جائزا، هذا لم يعلم أبو بردة بن يار، لم يعلم بالحكم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم إليهم أن الذبح يكون بعد الخطبة وليس قبلها. نعم، هذا هو، أحسنت. أن نقول إن هذا لم يتعلق بأبي بردة بن نيار لأنه أبو بردة بن نيار، وإنما رجل فعل فعلا، فلو كان غير أبي بردة لكان الحكم نفسه. هنا متعلق بوصفه، هو رجل أراد أن يكون أول من يذبح ذبيحته في ذلك اليوم، كان يريد أن يسابق إلى الخير وأراد أن تكون ذبيحته أول دم يهراق لله عز وجل في ذلك اليوم. فلو كان شخص آخر غير أبي بردة بن نيار، لو كان شخص آخر غير أبي بردة بن نيار لكان الحكم واحدا، ولو جاءه اثنان وثلاثة لكان الحكم واحدا، لأنه متعلق بوصف، وهو أنه في ذلك اليوم رغبة في الخير قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذاك الإعلان العام بأنه من فعل هذا بعد هذه الحادثة فإنه لا يجزي عنه، أجزأه. فإذن هو متعلق بوصف كونه أول من فعل هذا فورد الحكم بسببه وليس لأنه شخص. لكن يوجد مثال أشكل من هذا، يوجد مثال أشكل من هذا، وهو مثال شهادة خزيمة بن ثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاملة ولم يحضره شاهد، فاحتاج إلى شاهد أو طلب منه صاحب الحق شيئا أو الذي عامله شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد لك يا رسول الله. مع أن خزيمة بن ثابت لم يكن حاضرا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول له: نحن نأتمنك على خبر السماء، فمن باب أولى أن نأتمنك على ما دون ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. معنى ذلك أنه إذا كان لك على شخص حق، حتى تثبت الحق لابد أن تشهد عدلين اثنين. إن أشهدت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قامت شهادته مقام شاهدين اثنين بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. وهذا ليس هذا حكم. ما الجواب عن هذا؟ هذا مشكل نوعا ما. عامر ايش تقول؟ وصف قام فيه، يعني لو شهد غيره لا يعني تريد أن تقول كل من كان في درجة خزيمة بن ثابت نجعل له شهادة رجلين؟ لا، هذا خلاف إجماع الأمة، لا عبرة بدرجة الأمانة، كل من كان عدلا فهو واحد، ذمم المسلمين متكافئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موجود، يعني تولي عندنا نوع من الأحكام خاص برجل ولو خصه الرسول صلى الله عليه وسلم به. شهيد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم معامل ليس شهيدا، طرف. نعم أيوه، ها أنا ظننت أن عندك. نعم عبد الرحمن، نعم هذا يلحق بالفضائل. أحسنت عبد الرحمن، أحسن جواب عن هذا، مع أنه نوع من مشكل، لكن أحسن جواب عن هذا أن نقول إن هذا من باب الفضائل، وتوجد بعض الفضائل لها فيها شائبة أحكام، توجد بعض فضائل الصحابة رضي الله عنهم فيها شائبة أحكام، مثل فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كونه كان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، هذه الفضيلة فهم منها المسلمون أنه أحق الناس بالخلافة، ولذلك قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله نائبا عنه في الصلاة، رضيه لنا في أمر ديننا، إذن نحن أولى أن نرضاه لأنفسنا في أمر دنيانا. فهي فضيلة لأبي بكر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه في الصلاة ونحو ذلك، لكن فيها شائبة أحكام. فإذا توجد بعض الفضائل فيها شائبة أحكام، هذه فضيلة لخزيمة بن ثابت فيها هذه الشائبة اللي هي شائبة حكم، لكن هي من حيث الأصل ليست من نصوص الأحكام، وإنما هي من نصوص الفضائل. لكن الذي يعنينا هو تقرير هذه القاعدة العامة، وهي مهمة وحسنة، أنه لا يوجد شيء في الشريعة من الأحكام متعلق بالأشخاص، إنما تعلق الأحكام في الشريعة بالأوصاف لا بالأشخاص. ولذلك يكون الدرجات الثلاثة اللي ذكرناها في السبب النص الذي ورد على سبب هي ثلاثة بحسب مسالك العلماء في التعامل معها، وإلا عند التحقيق هي درجتان اثنتان: إما قضية عين في الشخص في الحادثة وما كان مثلها، وإما في درجة النص المبتدأ. نعم. قال رحمه الله: ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. نعم، هذا تقسيم للنص العام باعتبار التخصيص وعدمه. نحن نعلم أن النص العام قد يرد عليه مخصص وقد لا يرد عليه مخصص، إذن كائن العموم والخصوص أو العام والخاص. العام باعتبار الخصوص وعدمه ثلاثة أقسام، باعتبار الخصوص وعدمه ثلاثة أقسام: أولها هو العام المحفوظ، والثاني العام المخصوص، والثالث العام الذي أريد به الخصوص. أما العام المحفوظ فمعنى ذلك أن عمومه لم يرد عليه ما يخصصه، لم يستثنى مما شمله من الجزئيات شيء، وهذا غالب ما يكون في النصوص، نصوص الاعتقاد، نصوص تقرير المعتقد، والنصوص التي تقرر قواعد الشريعة العامة، هذه النصوص أكثرها محفوظ. فنصوص الاعتقاد مثلا كالنصوص التي يرد فيها إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل نفس بما كسبت رهينة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه النصوص المتعلقة بالعقائد وتقرير صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله ونحو ذلك، وهي من أكثر النصوص التي تستعمل فيها ألفاظ العموم، من أكثر النصوص التي تستعمل فيها ألفاظ العموم لتقرير هذه المعاني العامة. فإن هذه كلها أو أكثرها عمومها محفوظ، لا يرد عليه شيء. فقول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، هل يخرج من كلمة كل شيء كل هذه يخرج منها شيء لا يعلمه الله ولا يحيط به علما؟ لا، من أخرج منها شيئا كفر. وكذلك عموم قدرة الله عز وجل وعموم رحمته ومشيئته ونفاذ سلطانه ونحو ذلك. وأيضا قلنا في النصوص التي ترد لتقرير قواعد الشريعة العامة، مثل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تجد فيها استثناء، لن تجد مسألة خارجة عن وسع الناس وأمرهم الله تعالى بها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تجد مسألة فيها حرج وجعلها الله تبارك وتعالى من الدين. وكذلك قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لست واجدا شيئا طيبا حرمه الله علينا ولا شيئا خبيثا أباحه الله لنا. إذن هذا النوع من النصوص غالبه محفوظ، بخلاف نصوص الأحكام، النصوص التي ترد لتقرير الأحكام الشرعية، فإن هذه الغالب عليها أنها مخصوصة، الغالب أنها مخصوصة. فتجد مثلا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا عام، كل من قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء، وبعد يستثنى من ذلك، يخص من لم يجد الماء أو عجز عنه فإنه يتيمم، ثم يخص ممن لم يجد الماء أو عجز عنه من عجز عن التيمم فيصلي على حاله. والأمر وكذلك الأمر بالصلاة، الأمر بالصدقة، تحريم الميتة يستثنى مثلا منه من اضطر إليها، وهكذا. فغالب النصوص الأحكام نصوص مخصوص. وبهذا نجمع بين قولين مشهورين في الأصول، فإن القول المشهور في كتب أصول الفقه أن غالب عمومات الشرع مخصوص. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول استقرأت غالب عمومات الشريعة فوجدت أكثرها محفوظا. الفقهاء في الأصول لو تقرأ في كتب الأصول يقولون أكثر العمومات مخصوصة، وابن تيمية يقول لا، يقول أنا استقرأت نصوص الشرع وتتبعتها العامة منها فوجدت غالبها محفوظا غير مخصوص. كيف الجمع بين هذين؟ نعم، هذا هو. إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية من وجه عام أكثرها محفوظ، إذا أدخلنا في ذلك نصوص الأسماء والصفات ونصوص العقائد والنصوص التي تقرر المبادئ العامة في الإسلام، اللي قلنا أنها النصوص المقررة لقواعد الشريعة، فهذه غالبها محفوظ، وعلى هذا يتنزل قول شيخ الإسلام رحمه الله. وأما نصوص الأحكام فإن غالبها مخصوص، وعلى هذا يتنزل كلام غيره من الأصوليين. إذن هذا النوع الأول والثاني، اللي هما العام المحفوظ والعام المخصوص. النوع الثالث هو العام الذي أريد به الخصوص. والفرق بينه وبين النوع الأول، والفرق بينه وبين الثاني اللي هو العام المخصوص، أن الذي تكلم باللفظ العام المخصوص تكلم به عاما وهو يريد العموم، ثم طرأ عليه المخصص فأخرج بعض ما شمله اللفظ العام، فهو أولا كان عاما ثم طرأ عليه التخصيص، بخلاف النوع الثالث اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، لما تكلم المتكلم باللفظ العام اقترن معه إرادة الخصوص، فهو عام في اللفظ لكنه خاص في القصد. الأول اللي قبله العام المخصوص عام لفظا وقصدا ثم عرض له التخصيص، وأما هذا فهو عام في اللفظ لكنه خاص في القصد. يقول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا أشهر مثال عند العلماء للعام المراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. الناس تشمل كل إنسي. لكن من المعلوم قطعا أن المراد في هذه الآية ليس كذلك، المراد بالذين قال لهم الناس الرجل نعيم بن مسعود الذي جاء يخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد جمعت له، إن الناس قد جمعوا لكم، يريد بذلك قريشا إنهم قد جمعوا لكم، ليس كل الناس، فهذا نسميه عاما أريد به الخصوص. يقول الشيخ رحمه الله وعكسه مع وجود القرائن دل على ذلك. ما هو عكس العام الذي أريد به الخصوص؟ نعم الخاص الذي أريد به العام، نعم الخاص الذي أريد به العام هو القياس نفسه، يعني أن صاحب الشرع يتكلم بلفظ خاص، ونعلم بقرائن الأحوال أنه يريد كل ما كان في مثل حكمه وفي معناه، فهو القياس نفسه. ها؟ نعم عموم معنوي، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، ونحن نعلم أن المراد كل من أكل شيئا فيه ريح كريه. فقوله من أكل ثوما أو بصلا هذا خاص لأنه علقه على اسم جنس اللي هو الثوم والبصل، لكن المراد العموم وهو من أكل شيئا له ريح مؤذن، وهذا عام، فإذن هو خاص أريد به العموم بدليل العلة المعممة للنص. وإحنا قد سبق معنا غير ما مرة أن العلة قد تخصص النص وقد تعممه، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخريم. نعم. قال رحمه الله وخطاب الشرع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. نعم هذه المسألة قريبة من مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقريبة أيضا من المسألة التي بعدها وهي خطاب الشرع الموجه لأحد أفراد الأمة أو المتعلق بمسألة معينة من المسائل. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا، وإحنا قلنا إن الأحكام الشرعية إنما تأتي معلقة بالأوصاف لا بالأشخاص، فعلى هذا فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هو كخطابه للأمة جميعا إلا ما دل الدليل على خصوصيته. وبناء على ما سبق في المسألة اللي قبل هذه، فإن الدليل الذي يدل على الخصوصية يدل على الخصوصية بالشخص ولا بالحال؟ بالحال لا بالشخص. فإذا دل الدليل على اختصاصه بذلك الشخص ومن كان في مثل حاله قيل به، وتسمى حين ذاك ماذا؟ قضية عين. نعم تسمى حين ذاك قضية عين أو حادثة عين. إن لم يدل الدليل على الاختصاص بقي النص على عمومه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق ورأى رجلا يعرض طعاما ظاهره حسن، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فأصابت يده بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. هل هذا الحكم خاص بذاك الرجل أو هو خاص بالطعام فقط بالقمح وما في معناه من الحبوب، أو هو خاص بالفساد الذي يكون بسبب المطر ويجوز أن تكتم الفساد الذي يكون بسبب آخر؟ كل هذه الاعتبارات لا يلتفت إليها، وإنما الحكم هو ما تعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. كل أنواع الغش محرمة، وكل عيب يجب على البائع أن يبينه حتى يراه الناس، سواء كان إفسادا للطعام بالمطر أو إفسادا باليد أو غير ذلك من أنواع الفساد، وسواء كانت السلعة المعيبة طعاما أو لباسا أو آلة مصنوعة أو غير ذلك من أنواع المبيعات التي يعرض عليها الغش. لماذا؟ لأن القاعدة أن خطاب الشارع لواحد من الأمة كخطابه للجميع، فقوله ما هذا يا صاحب الطعام نقول فيها ما هذا أيها البائع، هي خطاب لكل من يعرض سلعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلامه في جزئية يشمل جميع الجزئيات، فقوله هل لا جعلته فوق الطعام يعني الطعام الذي أصابه بلل يشمل جميع جزئيات السلع المعيبة، كل سلعة فيها عيب نقول له هل لا أظهرتها للمشتري حتى يعلمها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في المتبايعين فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. البيان يشمل كل هذه الصور التي تؤثر في الثمن مهما كان نوع تلك الجزئية التي يقع فيها الغش الذي يتفاوت الثمن والجودة بحسبه. قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. نعم هذا أيضا شبيه بما سبق، وقد قرر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة في آخر الفصل اللي قلنا إنه لما فرغ من مباحث الألفاظ المتعلقة بالقرآن والحديث بقيت مسائل متعلقة بالحديث النبوي فذكرها، ومنها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل على وجه العبادة فالأصل أنه للاستحباب لا للوجوب، وإذا لم يتبين أنه فعل للعبادة فهو للإباحة. هذه القاعدة سبق وأن قررها الشيخ رحمه الله هنالك، ولم نتكلم عليها تفصيلا هنالك لأن نتكلم عليها هنا، وهنا مكان مناسب أيضا للكلام عليها. فيقول الشيخ رحمه الله إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، أسوته أي مثله في الأحكام، ولو عداها بالحرف لعكس، لو قال أسوة له يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة، فهو قدوة لهم في الأحكام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تعالى. فأنت تقول هذا قدوة لهذا أو أسوة له بمعنى قدوة له يقتدي به، وتقول هذا أسوة هذا يعني مثله. فقول الشيخ رحمه الله أن أمته أسوته في الأحكام ليس مقلوبا، لا يظن أن الصواب أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة الأمة في الأحكام، ليس هذا المراد. أسوته أي مثله، فالأمة أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام أي مثله في الأحكام. فالأصل أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مأمورة بذلك الحكم أيضا، وكل ما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا خطاب للأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للأحكام عن الله عز وجل. ولهذا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال ماذا قال لهم؟ إنك تواصل. فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم في الأحكام، لو لم يكن مثلهم صلى الله عليه وسلم في الأحكام لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل. وكذلك لما جاء أولئك النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، جاءوا إلى بيته وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها وقالوا إنه ليس مثلنا، إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فغضب لأنه لا ينبغي أن يتعامل الناس مع هذه المسألة من هذا المبدأ أنه ليس مثلنا، بل هو صلى الله عليه وسلم أسوتنا في الأحكام، بل هذه هي الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جعله بشرا منا مثلنا منا من من من من أمة من البشر، والنعمة أكثر على العرب لكونه منهم، والنعمة والمنة أكثر على قريش لكونه من أنفسهم، لأنه بشر مثلك تستطيع أن تفهمه وتقتدي به، بخلاف لو كان ملكا، لو كان ملكا سيقول الناس لا نستطيع أن نقتدي به لأنه ملك ونحن بشر، ولكان نوع من التباعد الذي يكون بين رجل من جنس البشر وآخر من جنس الملائكة، لا يمكن الاقتداء والتعامل والقرب كما يكون من الجنس. ولذلك قال الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فإذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر هذه من الحكمة التي تقتضي، هذا مما اقتضى أن يكون صلى الله عليه وسلم بشرا ليمكن الاقتداء به ويكون أسوة صلى الله عليه وسلم تقتدي به أمته في الأحكام، إلا إذا دل الدليل على أن ذلك النص خاص به صلى الله عليه وسلم. وسبق أن الشيخ رحمه الله أخبرنا أن محل الاقتداء أي فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، فإذا صارت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مترتبة على هذا النحو. يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فننظر أولا هل فعله على وجه العبادة أو لا يوجد ما يدل على أنه فعله على وجه العبادة، يعني فعله على وجه العادة. إن لم يوجد ما يدل على أنه فعله على وجه القربة والعبادة فنقول إنه مباح، لكن ليس محلا للأسوة، ليس مستحبا. ومعنى أنه مباح معنى كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعصي الله تبارك وتعالى حيث أمره الله، فإذا يكون مباحا فقط، مثل أفعال العادة، كونه يلبس كما يلبس قومه، ويتكلم ككلامهم، ويمشي مشيتهم، ويأكل أكلهم ونحو ذلك، هذه أفعال عادة جبلة، فهي مباحة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. هل يؤمر الناس أن يقتدوا به فيها؟ أصح القولين عند العلماء لا، إلا إذا تبين أنه فعلها على وجه القربة، فتصير الأصل فيها أنها مستحب. وإذا دل الدليل على أن ذلك الذي فعله على وجه القربة مأمور به، يرتقي من الاستحباب إلى الوجوب. ثم نقول في المستحب والواجب، إلا إذا دل الدليل على أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاقتداء به فيه. وذلك مثل الأمور التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضله وشرفه، فإن له عند الله عز وجل المنزلة التي لا يبلغها بشر غيره، ولذلك اختصه الله تعالى بجملة من الأحكام، مثل أن من أشهرها ما يتعلق بقضية زوجاته صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، هذا خصه الله تبارك وتعالى به دون غيره. ثم ألزمه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز له أن يستبدل بهن أزواجا غيرهن، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم تشريفا لأولئك النسوة رضي الله عنهن، لما آثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرنا معه، قال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. أما غيره من الناس إذا أراد أن يطلق، يكون عنده 4 نسوة يريد أن يطلقهن ويستبدل غيرهن، فله ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أباح له أن يتزوج أكثر من 4، ثم جعلهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة تشريفا لهن ورفعا لقدرهن رضي الله عنهن وارضاهن. كذلك له بعض الأحكام المختصة به في قضية العبادة كالوصال، يواصل صلى الله عليه وسلم وينهى غيره من أمته عن الوصال. وفي قيام الليل بعض العلماء يقول إن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مستحب في حق أمته، وهكذا. فهذه أمور دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهي خاصة به، ما عداها الأصل أنه قدوة لأمته فيها. إذا قيل كيف يدل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، كيف يدل دليل على أن هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟ إيه؟ قد يكون منصوصا، نعم، هذا مثال، ومنه النصوص التي ذكرناها، هذه طريق أول. كاين طريق ثاني؟ لا، طريق ثاني تقدم معنا، نعم فارس أحسنت، هو الذي سبق معنا في الجمع بين النصوص، قلنا في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قلنا إنه درجات، فإذا لم يمكن الجمع بوجه مقبول إلا أن يقال إن فعله صلى الله عليه وسلم خاص به، فإننا نقول إن هذا الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عارضه قول آخر، القول يصرف للأمة والفعل يجعل خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ذكرنا سابقا، أنه هو سبب جعل القول الحكم المبني على قول أقوى من الحكم المبني على فعل، لأن الفعل يطرأ عليه الاحتمال، أما القول لا يطرأ عليه الاحتمال، والاحتمال يضعف العموم. وهذا قد مضى معنا قريبا أن النص المبتدأ أقوى من النص الوارد على السبب، لأن النص الوارد على السبب يحتمل أن يكون قضية عين، فكذلك نقول هنا النص القولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من النص الفعلي، لأن النص الفعلي يحتمل أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال هنالك كالاحتمال هنا، والمسألتان بابهما واحد، بابهما في هذا الأمر واحد. فإذن اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام لا يمكن أن يثبت بمجرد الدعوة، وإنما له أحد طريقين، إما النص مثل قضية الزوجات، وإما أن يتعارض مع قول لا يمكن الجمع بينهما إلا على هذا الوجه، فيحكم بأنه خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.